فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ورد في السلام زيادة لفظ ومغفرته؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد ذكر بعض العلماء بعض الروايات في السلام المعتاد، قول المسلم يا أخيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته بزيادة المغفرة، وكان بعض العلماء يستحب ذكرها، وفيها ضعف، يعني مذهب طائفة من العلماء عدم ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تلفظ الإنسان بها وهو يعتقد ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، والله تعالى أعلم.